شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات أركان الإيمان ومنها الشهادة شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة في اللغة الحضور والعلم والإعلام، فمن شهد بالشيء لا بد أن يكون عالما به مخبرا غيره، وإلا ما كان شاهدا. شهادة أن لا إله إلا الله تحدثنا عنها في الإيمان بالله، والآن مع الإيمان بالأنبياء نتكلم عن شهادة أن محمد رسول الله. العلم القاطع والتصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لإقرار اللسان بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، إلى العالمين كافة، وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه. حقيقة الإيمان بأن محمد رسول الله الاعتقاد اليقيني الجازم أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول إلى الناس كافة إنسا وجنا. وهذه الشهادة من لوازم شهادة التوحيد الأولى لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله لابد أن يقر بالرسل الذين بعثهم الله. فمن مقتضيات شهادة التوحيد الشهادة بأن محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا أؤمن بنبيه أو لست ملزما باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم. من شهد بالألوهية يجب أن يشهد بالرسالة المحمدية ووجوب اتباعها، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة حتى يأتي بهذين الركنين وهاتين الشهادتين أول أركان الإسلام. ويعتقد المسلم أنه لا يتم تصديق العبد بهذه الشهادة ولا يتحقق معناها إلا بتحقيق مقتضاها ظاهرا وباطنا والعمل بحقوق نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الحقوق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. كيف نطيعه وقد مات؟ نمتثل أمره، ننقاد لدينه، نتبع سنته، نؤمن بحديثه، نعمل بأقواله ونتأسى بأفعاله. هذه شهادة أن محمد رسول الله. مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. معصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي معصية لله لأنه مبلغ عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. قال معن بن عدي رضي الله عنه من الصحابة والله ما أحب أني مت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هو المعنى اللطيف الذي يشير إليه الصحابي، يقول ما أحب أني مت في حياته. ليه؟ ليش يحب أن يعيش بعده؟ قال حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا، لأنه في ناس ارتدوا بعد ما مات عليه الصلاة والسلام. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال أوامره والكف عما نهى عنه وتصديق فيما أخبر واتباع في الحلال والحرام والتشريعات والاعتقاد الجازم بما أنبأنا به واتباع شريعته واقتفاء أثره. لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع، ركنان عظيمان. لا يعبد إلا الله الإخلاص، لا يعبد إلا بما شرع، العبادة الموجودة في الكتاب والسنة. لا نقدم على سنته شيئا صلى الله عليه وسلم، لا نرد حديثه، لا نرفض سنته، لا نستقبح شيئا مما جاء به، لا نتردد في تنفيذ أمره. أقوال حجة، الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، لا يمكن أن نرد. ما في مسلم يرد حديث صحيح، لا يوجد مسلم يرد حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا سندا ومتنا، لا يمكن أن يفعلها مسلم. ولازم نرضى رضا تام بما قضى علي به عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأوامر أطاعوه. قال الخمر حرمت سكبوها في الشوارع، قال القبلة تغيرت استداروا وهم في الصلاة، أخبرهم بحجاب نسائهم رجع كل واحد يخبر زوجته وابنته وأهله بما فرض الله من الحجاب، اعتجرنا، واللي ما عنده شققت مرطها واعتجرت به ولفت واستترت، فخرجنا كالغربان. يرمي خاتم ما يأخذ صاحبه، خاتم من ذهب نزعه من يدي رماه، قالوا خذ انتفع به بيع بيعه، قال لا أخذ شيئا رماه رسول صلى الله عليه وسلم. ينهى صحابيا عن شيء ينتهي، يعني لو قيل اقعدوا قعد حتى لو كان على عتبة المسجد، حتى لو خارج المسجد. يقول لكعب بن مالك لما صار بينه وبين أبي حدرد نقاش في دين، قال عليه الصلاة والسلام يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيدي ضع الشطر، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال لابن أبي حدرد قم فاقضه، قام قضى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأشياء الصحابة يسارعون في تنفيذه، ولذلك يعني هذا سهيل بن عمرو لما جاء من قريش خرج بانطباع واضح جدا، قال ما رأيت واحد يمتثل أصحابه لأوامره مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، يتسابقون في تنفيذه يتسابقون. قم يا حذيفة في البرد وفي الليل وفي الخطر، حذيفة يقوم ويمشي إلى معسكر الأحزاب، ما في يعني ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام نعظمه نوقره، نكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، نعترف بفضله وحقه، ونشكر نعمة الله علينا بإرساله، ونتبعه. ما هو فقط نعمل موالد، ما نعمل موالد، الموالد بدعة ولا تدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعوا صلوا كما رأيتموني أصلي، تتبعوا خذوا عني مناسككم، تتبعوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تتبعوا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، تتبعوا أنا أخشاكم لله، أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يتياما نتياما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة عن اختيار، وطواعية طاعة عن طواعية، وموافقة عن رضا. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. رأس الدين الإخلاص واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ما في واحد يدخل في الإسلام بدون الشهادة لمحمد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم أبو طالب دافع عنه بعدما كفله ورباه وعم اعترف أن دينه حق، لكن ما شهد الشهادتين. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة وجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن مات على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات على ملة عبد المطلب. الإسلام ليس مجرد معرفة، لكن إقرار وانقياد وطاعة والتزام وظاهرا وباطنا. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل هؤلاء رأسه محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان به وأقواله سنته على الرأس والعين، ومن استهزأ بسنة واحدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الدين. هذا سبب يعني الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا ركن الإيمان العظيم. وله خصائص عليه الصلاة والسلام معلومة، خاتم النبيين، نبي إلى الإنس والجن والعرب والعجم والقاصي والداني وكل العالم. من نواقض شهادة أن محمد رسول الله جحد نبوته عليه الصلاة والسلام، أو التنقص من قدره، أو سبه أو شتمه، أو الاستهزاء به أو بشيء من سنته الثابتة، أو تكذيبه، أو اعتقاد جواز التعبد بغير شريعته، أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يتبعها، بغض ما جاء به، نواقض، كلها نواقض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع محمد بن عبد الله نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يحيا على سنته ويعيش على سنته.